الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد. وأشرنا في الدرس السابق أن بهذا التقرير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أراد به أن يرد على القدرية، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى وتقدم كذلك هذا الكلام على تاريخ القدرية. لكن كما ذكرنا في الدرس السابق، أراد رحمه الله تعالى أن يثبت الإرادة لله جل وعلا وإرادته سبحانه وتعالى تقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادته سبحانه وتعالى تقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. والفرق بينهما، أي بين الإرادتين، أن الإرادة الشرعية هذه هي التي تتعلق بالمحبة، والإرادة الكونية هذه ماذا؟ تتعلق بماذا؟ بالمشيئة. تتعلق بماذا؟ بالمشيئة. ولذا المشيئة لا تقسم إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية. المشيئة لا تقسم، أي مشيئة الباري جل وعلا لا تقسم إلى شرعية وكونية، فهي ماذا؟ كونية. فهي ماذا؟ كونية. إثبات هاتين الإرادتين دلت عليه النصوص الكثيرة، وهذا التقسيم كذلك دلت عليه النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. فالآن لو جئنا لإثبات عموم الإرادة، من أدلة ذلك قوله جل وعلا: فعال لما يريد. فعال لما يريد، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بقوله هنا: ولا يكون إلا ما يريد، أي لا يكون شيء في الوجود إلا بإرادته. هذا كقولنا: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا كقولنا: ما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشأه لم يكن، وما لم يشأه لم يكن. مثلا لو جئنا لقوله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو جئنا مثلا لقوله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الآن لو نظرنا إلى هذه الإرادة التي في هذه الآية، نلاحظ ماذا؟ أن الإرادة في هذه الآية هي الإرادة ماذا؟ الكونية. الإرادة هي الكونية التي بمعنى المشيئة، التي هي بمعنى المشيئة. فالاقتتال ماذا؟ لا يحبه الباري جل وعلا، لكنه ماذا؟ وقع. لكنه ماذا؟ وقع. ولذا من هنا نستخلص الفرق. فالإرادة الكونية لا بد ماذا؟ من وقوعها. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وهي أي الإرادة الكونية فيما يحبه الله وفيما يبغضه. ويستدل على ذلك بعموم قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. محل الشاهد قول الله جل وعلا: إذا أراد. محل الشاهد هنا إذا أراد أن يقوله كن فيكون. كذلك لو جئنا إلى قوله جل وعلا: إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. الإغواء ماذا؟ لا يحبه الله، إغواء العباد لا يحبه الله، لكنه ماذا؟ وقع. فالإرادة هنا ماذا هي؟ كونية، وليست ماذا؟ شرعية. لو جئنا مثلا كذلك لقوله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. هذه الإرادة ماذا؟ هي الشرعية، لأنها متعلقة بالمحبة. لو كانت الإرادة هنا هي الكونية لتاب على جميع الخلق. لو كانت الإرادة هنا هي الكونية لتاب على جميع الخلق، فالتوبة قد تقع من بعضهم وقد لا تقع، وتوبة العبد يحبها الباري جل وعلا. كذلك قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر. فالإرادة هنا ماذا؟ شرعية. الإرادة ماذا؟ شرعية، وليست ماذا؟ كونية. وإذا مثلا لو سئلت: هل الباري جل وعلا يريد المعاصي أو هل الباري يريد الكفر؟ فالجواب ماذا؟ فيه تفصيل. يقال أن الجواب فيه تفصيل. إن كان مراد السائل كونا فنعم، وإن كان مراده بالإرادة هنا الكونية نعم، أراده ماذا؟ كونا. وإن كان المراد به شرعا فلا، فهو لا يحب الكفر ولا يحب جل وعلا المعاصي، لا يحب الكفر ولا يحب ماذا؟ المعاصي. هذا باختصار ما يتعلق بهذين أو بهاتين النوعين من إرادة الله جل وعلا: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الكلام على القدرية يأتي في بابه عند الكلام على الجبرية، عند الكلام على الجبرية. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. نعم، يقول رحمه الله تعالى: لا تبلغه، أي لا تطاله. لا تبلغه أي لا تطاله. والمراد هنا بالأوهام قيل الأفكار والخيالات والظنون. المراد هنا بالأوهام الأفكار والخيالات والظنون. فالعبد مهما فكر ومهما نظر فلن يبلغ تفكيره ماذا؟ كنه ذات الباري جل وعلا ولا صفاته. مهما فكر فلا يستطيع ماذا؟ أن يدرك كنه الباري جل وعلا أو صفاته، أو صفاته. هذا معنى قوله جل، قول المصنف رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. والفهم هو ما يتصور في الذهن، الفهم هو ما يتصور ماذا؟ في الذهن. هذا دليل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه. فالعبد لا يمكنه أبدا، أي المخلوق، أن يحيط ماذا؟ بالخالق. هذا كذلك قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ومر معنا أن الإدراك أمر زائد على ماذا؟ على الرؤية. الإدراك أمر زائد عن الرؤية. فهنا ماذا؟ نفى ماذا؟ الإدراك. نفى ماذا؟ الإدراك. فإدراك البصر إذا كان إدراك البصر لا يمكن، إدراك البصر ماذا؟ لا يمكن. وهذه الآية بعضهم يستدل بها على نفي رؤية الباري جل وعلا يوم القيامة، وهذا الاستدلال باطل، وسيأتي الكلام على ذلك في إثبات رؤية الباري جل وعلا، لأن الرؤية أمر والإدراك أمر آخر. لأن الإدراك بمعنى ماذا؟ الإحاطة. لأن الإدراك بمعنى ماذا؟ الإحاطة، لقوله جل وعلا: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لقوله جل وعلا: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لأن الإدراك هم الآن كانوا ماذا؟ يرونهم، لكن خافوا من ماذا؟ من الإدراك. فالإدراك أمر زائد عن الرؤية. فهنا الشاهد إذا كان البصر لا يدرك الباري جل وعلا، فمن باب أولى ماذا؟ الفهم لا يدرك الباري جل وعلا. لأن الآن أيهما أسهل؟ الإدراك بالبصر أسهل من الإدراك بالفهم. فإذا نفى إدراك البصر فمن باب أولى إدراك الفهم، من باب أولى ماذا؟ إدراك الفهم. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى: ولا تدركه الأفهام. وإحنا مر معنا فيما سبق أن الشيء لا يعرف، أن الشيء لا يعرف إلا بأمور. الأمر الأول المشاهدة، الشيء لا يعرف أي لا يعرف كنه، لا تعرف حقيقته إلا بأمور. الأمر الأول المشاهدة أي أن تشاهده، فإذا شاهدته يمكن ماذا؟ أن تعرفه، وهذا لا يتحقق في حق الله جل وعلا أي في الدنيا. الأمر الثاني ماذا؟ الخبر، أي الخبر الصادق الثابت الذي يخبر فيه عن الشيء أي عن ذاته. وهذا كذلك لم تأتي النصوص بذكر ماذا؟ بذكر كنه الباري جل وعلا. والأمر الثالث ماذا؟ مشاهدة النظير أي الشبيه، مشاهدة النظير أي الشبيه. فبمشاهدة الشبيه تستطيع ماذا؟ أن تدرك الشيء الذي له نظير مع الشيء الذي شاهدته. فالأمور كما قلنا أو الشيء لا يعرف إلا بهذه الأمور: أولا كما قلنا المشاهدة، الأمر الثاني الخبر أي الصادق الثابت، الأمر الثالث مشاهدة النظير. وهذه الأشياء لم تتحقق، هذه الأشياء لم تتحقق. قال: ولا يشبهه الأنام، وهذا رد على المشبهة، وهذا سبق أن تكلمنا عنه في الدرس السابق في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معنى قوله ولا يشبهه الأنام أي الخلق، قوله لا يشبهه الأنام أي الخلق. فالمخلوق لا يشبه ماذا؟ الخالق، المخلوق لا يشبه الخالق. فهذا رد على المشبهة. لماذا؟ لقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومر معنا أن هذه الآية أي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المشبهة ورد على المعطلة، لأنها جمعت بين النفي والإثبات، جمعت بين النفي والإثبات. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء هذا نفي، وهذا رد على المشبهة، وقوله جل وعلا وهو السميع البصير هذا إثبات، وهذا رد على المعطلة. ولهذه هذه الآية كما قلنا هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعضهم، بعض العلماء استنبط حكمة، قالوا الحكمة في قوله وهو السميع البصير دون مثلا قوله وهو العليم الحكيم إلى غير ذلك. قالوا الحكمة من ذلك أن السمع والبصر هذا هاتين الصفتين يشترك فيهما ماذا؟ الكثير من الخلق. يشترك فيهما ماذا؟ الكثير من الخلق. لكن جل وعلا سمعه وبصره لا يوازيه ولا يعادله ماذا؟ سمع ولا بصر. فإذا قالوا ماذا؟ السمع والبصر، ذكر ماذا؟ السمع والبصر، ليثبت أن لله سمع يليق به وبصر كذلك يليق به جل وعلا. فمن أسمائه السميع، ومن أسمائه البصير، ومن صفاته صفة السمع، ومن صفاته كذلك صفة البصر، وهما كما سيأتينا من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مكنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حي لا يموت، حي لا يموت، استنبطها من قوله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. استنبطها من قوله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومر معنا أن من أسمائه جل وعلا اسم الحي، وحياته جل وعلا لا تشبهها حياة، فحياته جل وعلا هي الأكمل، فهو الأول وهو الآخر، بخلاف ماذا؟ حياة المخلوق، فهي ناقصة، تبدأ من عدم وتنتهي إلى عدم، أي في الدنيا تبدأ من عدم وتنتهي ماذا؟ إلى عدم. هل من أسمائه ماذا؟ المميت، لأنه قال: مميت بلا مخافة. من أسمائه جل وعلا الثابتة له سبحانه وتعالى المحيي المميت. من أسمائه جل وعلا الثابتة له كما أثبت هذا الاسم جماعة من العلماء المحيي المميت، وليس من أسمائه فقط المميت. احنا مر معنا أن أسماء الله جل وعلا تأتي ماذا؟ على صور. وأسماء الله جل وعلا كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح الأصفهانية، قال رحمه الله تعالى: هي التي، أي الأسماء هي التي يدعى الله بها، جاءت في الكتاب والسنة. هي التي يدعى الله بها، جاءت في الكتاب والسنة، تقتضي المدح والثناء بنفسها، تقتضي المدح والثناء بنفسها. هي التي يدعى الله بها، جاءت في الكتاب والسنة، تقتضي المدح والثناء. هذا التعريف ذكره شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية، استنبط هذا التعريف من قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء الله جل وعلا تأتي مفردة، وتأتي ماذا؟ مزدوجة، وتأتي ماذا؟ مقرونة. أسماء الله جل وعلا تأتي ماذا؟ مفردة، مثل السميع، العليم، البصير، هذه أسماء مفردة، وتأتي ماذا؟ مزدوجة، يعني تأتي معا، مثل الحي القيوم اسم مزدوج، وتأتي ماذا؟ مقرونة، تأتي مقرونة، مثل النفع النافع الضار، المانع المعطي، المحي المميت. ما الفرق بين هذه الصور؟ بالنسبة للأسماء المقرونة فالكمال ماذا؟ في اقترانها، أي لا تفرد. الأسماء المقرونة الكمال في اقترانها لا تفرد. ما معنى ذلك؟ الآن قلنا النافع الضار، لو قلت مثلا من أسمائه الضار هذا خطأ، من أسمائه ماذا؟ الضار، هذا خطأ. لو قلت من أسمائه المميت هذا خطأ، ولك أن تخبر، لكن تقول من أسمائه المميت هذا خطأ. لماذا؟ لأن الكمال في اقترانها، المحيي المميت، النافع الضار، القابض الباسط. فلذا ينبه العلماء هذه على هذه المسألة أن الأسماء المقرونة التي جاءت في النصوص مقرونة لا بد ماذا من اقترانها، لأن الكمال في اقترانها، وإذا لا يتعبد بهذا الاسم لا يقال ماذا عبد المميت ولا عبد الضار. فهذا معنى قولنا ماذا المحي المميت، المحي المميت، فهو سبحانه وجل وعلا يحيي وهو سبحانه جل وعلا يميت. قال حي لا يموت، ومرت معنا ومر معنا الكلام على اسم الحي، فحياته جل وعلا لا مبدأ لها ولا منتهى ماذا لها، فحياته ماذا كاملة، فحياته جل وعلا كاملة. قال قيوم لا ينام، من أسمائه كذلك الثابتة له جل وعلا القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعضهم وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في بابه اختلفوا في الاسم الأعظم، في تعيين الاسم الأعظم، فجماعة من أهل العلم قالوا الاسم الأعظم هو الحي القيوم، اختلفوا في تعيين الاسم الأعظم، وجماعة من العلماء قالوا الاسم الأعظم هو الحي القيوم، هو الحي القيوم. قيل معنى القيوم هو الذي قام بنفسه، القيوم هو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد من خلقه، وكل خلقه ماذا أو كل وكل ما عداه أي سواه يحتاج إليه، أي يحتاج إلى الباري جل وعلا. هذا ما قيل في معنى القيوم، هذا ما قيل في معنى القيوم. ثم قال رحمه الله تعالى خالق بلا حاجة، من أسمائه جل وعلا الخالق، ومن أسمائه كذلك الخلاق، من أسمائه جل وعلا الخالق، الله خالق كل شيء، ومن أسمائه كذلك الثابت له جل وعلا الخلاق، إن ربك هو الخلاق العليم. والخلاق ماذا فعل؟ صيغة مبالغة تدل على كثرة الخلق، الخلاق صفة مبالغة تدل على ماذا؟ على كثرة الخلق. قال خالق بلا حاجة، أي أنه خلق الخلق لا لحاجة، معنى ذلك خلق الخلق لا لحاجة، لقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهو لم يخلقهم جل وعلا لحاجة، لم يخلقهم جل وعلا لحاجة، خلقهم ماذا؟ لعبادته، خلقهم ماذا؟ لعبادته. قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، من أسمائه جل وعلا الثابتة له كذلك اسم الرازق واسم كذلك الرزاق، من أسمائه الثابتة له جل وعلا اسم الرازق وكذلك اسم الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث الذي عند أبي داود وغيره وصححه الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وفي الحديث الذي عند أبي داود وغيره وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، فمن أسمائه الرزاق ومن أسمائه الرازق. ورزقه سبحانه وتعالى لعباده يقسم إلى قسمين، رزق عام هذا يعم جميع الخلق، رزق عام هذا يعم جميع الخلق، أي حتى مسلمهم وكافرهم رزق عام، ورزق خاص، وهذا الرزق يتعلق بها الإيمان، ألا هو رزق القلوب بالإيمان، رزق القلوب بالإيمان. يقول المصنف خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، أي بلا نفقة ينفقها تنقص ما عنده، معنى ذلك رازق بلا مؤنة أي بلا نفقة ينقصها ينفقها عفوا تنقص ما عنده. فلا هذا أي الخلق والرزق لا ينقص شيئا من ملك الله جل وعلا، هذا معنى قوله رازق بلا مؤنة. ثم قال رحمه الله تعالى مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. يقول رحمه الله تعالى مميت بلا مخافة، أي معنى ذلك قوله مميت بلا مخافة، مر معنا قبل قيل الكلام على المميت، أي أن المخلوق بشرا كان أو غيره، المخلوق سواء كان بشرا أو كان غير بشر قد يعتدي على غيره بالإماتة إذا خاف من شره، المخلوق بشرا كان أو بهيمة قد يعتدي على غيره ماذا بالإماتة أي يقتل غيره خاصة إذا خاف من شره. أما الباري جل وعلا فهو ماذا يميت أي يحكم على الخلق بالإماتة دون ماذا دون خوف من المخلوقين دون خوف من المخلوقين. فكأنه يقول رحمه الله تعالى إماتته للخلق ليس عن خوف، إماتته لخلقه ليس عن خوف أي من المخلوق، هذا معنى قوله رحمه الله تعالى مميت بلا مخافة باعث أي بعد الموت، وسيأتي الكلام على البعث في بابه، بلا مشقة أي أن ذلك لا يشق عليه لقوله جل وعلا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لقوله جل وعلا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. هذه الآية تدل على عظم قدرة الله جل وعلا، هذه الآية أي قوله جل وعلا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، تدل هذه الآية على ماذا؟ على عظمة قدرة الله جل وعلا، حيث كأنه قال أن جميع الخلق أي خلق جميع الخلق وإماتة جميع الخلق عنده كخلق نفس واحدة، كأنه قال جل وعلا أن خلق جميع الخلق وما خلقكم ولا بعثكم أي بعث جميع الخلق بعد الموت إلا كنفس واحدة أي كخلق وبعث نفس واحدة. فهذه الآية من الآيات التي تدل على عظمة قدرة الله جل وعلا، هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى باعث بلا مشقة أي بعد الموت بعد موت الخلق يبعثهم وهذا لا يشق عليه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق تصحح ليس بعد فصحح الصحيح ليس بعد الخلق بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما، والصفات جمع الصفة، والصفة أي معناه من يقال الصفة ويقال كذلك النعت، ولذا يقال صفات الله ويقال ماذا نعوت نعوت الله نعوت الله. وتعريف صفات الباري جل وعلا اصطلاحا تعريف صفات الباري جل وعلا اصطلاحا يقال هي ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها وردت في الكتاب والسنة. ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها عن غير ذات الإلهية وردت في الكتاب والسنة. لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن باب الصفات توقيفي، حتى باب الأسماء توقيفي، لهذا قلنا وردت في الكتاب والسنة، أي لا يوصف الباري جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد لا نجاوز القرآن ولا السنة، لا نجاوز القرآن ولا السنة، لأن هذا الباب باب توقيفي. الصفات أي صفات الباري جل وعلا التي أو الصفات عموما التي تضاف لله جل وعلا إضافة تقسم ماذا إلى قسمين؟ لأن الآن الإضافة ينبغي أن نعلم أن الإضافة على قسمين، إضافة حقيقية وإضافة ماذا؟ إضافة تشريف. الإضافة على قسمين، إضافة حقيقية وهي إضافة صفة إلى موصوف. الإضافة على قسمين، إضافة حقيقية وهي إضافة صفة إلى موصوف، مثل إضافة صفة السمع إلى الباري جل وعلا، فهذه إضافة حقيقية. القسم الثاني إضافة تشريف، مثل قولك بيت الله، ناقة الله، روح الله، هذه إضافة تسمى إضافة تشريف. ما الفرق بين الإضافتين؟ الإضافة الحقيقية الصفة لا تنفك عن الموصوف، فلذا الباري جل وعلا سميع، ومن صفاته ماذا؟ السمع، وهذه الصفة لا تنفك عن الباري جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال ماذا؟ سميعا. أما إضافة التشريف فصفة منفكة عن الموصوف، لما يقال ناقة الله من باب أو بيت الله من باب ماذا؟ من باب التشريف والتعظيم، أي تعظيمها عن غيرها من المخلوقات. الذي الآن في هذا الباب هي الإضافة الحقيقية، الذي في باب الصفات الإضافة الحقيقية. والصفات التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة التي نسبت إلى الباري جل وعلا تقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات ماذا؟ منفية. الصفات تقسم ماذا؟ إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية. وصفات منفية مثل نفي العجز، مثل نفي السنة، فهذه صفات ماذا؟ منفية. احنا تمرت معنا قاعدة في هذا الباب أن النفي عند أهل السنة والجماعة في باب الصفات ليس محضا، وإنما مع إثبات كمال الضد. فحنا ننفي العجز عن الله جل وعلا لنثبت بهذا النفي ماذا؟ كمال القدرة. ننفي السنة والنوم، أي النعاس والنوم، لنثبت كذلك الحياة والقيومية. فالنفي ليس محض، وإنما مع إثبات كمال الضد. الذي يهم هي الصفات ماذا؟ الثبوتية، وهذه التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. والصفات الثبوتية تقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة. معنى الثبوتية التي ماذا؟ ثبتت لله جل وعلا وجاء إثباتها، أي لم يأتي نفيها، جاء ماذا؟ إثباتها. فالسمع صفة ثبوتية، الاستواء ماذا؟ صفة ثبوتية، الرضا صفة ثبوتية، الكلام صفة ثبوتية، لكن الصفات الثبوتية ليست سواء، أي ليست بمعنى ماذا واحد. ما معنى ذلك؟ منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو فعلي، ومنها ما هو ذاتي وفعلي. الصفات الثبوتية تقسم إلى ثلاثة أقسام. الصفة الأولى صفة ذاتية، أي صفة ثبوتية ذاتية، ومعنى ذاتية أي أنها لا تنفك عن الله جل وعلا، أي ليست متعلقة بسبب. فالآن السميع، البصير، العليم، الحكيم إلى غير ذلك، أي صفة السمع والبصر، مثلا هذه الصفات لا تنفك عن الله جل وعلا، أي ليست متعلقة بسبب. فهذه الآن الصفة التي ليست متعلقة بسبب تسمى عند العلماء بالصفة الذاتية الثبوتية. القسم الثاني الصفة الفعلية، أي الثبوتية الفعلية. الصفة الفعلية أي الثبوتية الفعلية، ما معناها أو كيف نضبطها؟ هذه الصفة متعلقة بسبب، هذه الصفة متعلقة بسبب، فالباري جل وعلا يتصف بها، لكنها ماذا جاء ذكرها ماذا مع سبب. مثل الفرح، مثل الفرح، مثل الضحك، مثل الغضب، هذه صفات ثابتة لله جل وعلا كما يليق به، لكن ما هل هي ذاتية؟ لا، عفوا، نعم، هل هي ذاتية؟ لا، وإنما هي فعلية لأنها متعلقة بسبب. ما هو السبب؟ يفرح بطاعة عبده، يفرح بطاعة عبده، يغضب جل وعلا إذا عصي. فلاحظنا أنها هذا متعلق ماذا؟ بسبب، ولذا تسمى ماذا؟ بالصفة الفعلية، تسمى ماذا؟ بالصفة الفعلية. القسم الثالث ذاتية من وجه، فعلية من وجه. القسم الثالث ذاتية من وجه، فعلية من وجه. القسم الثالث ذاتية من وجه، فعلية من وجه. من أمثلة هذا القسم الكلام، من أمثلة هذا القسم الكلام، من أمثلة هذا القسم الرحمة، من أمثلة هذا القسم الرحمة. ما معنى الكلام؟ الآن الكلام ذاتي، أي صفة ذاتية، بحيث أن الله جل وعلا متكلم، وفعلي بحيث أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء. فمن هذا الوجه ماذا؟ فعلي. ومن حيث أنه جل وعلا متكلم ذاتي. مثلا الرحمة، الآن مثلا الرحمة ذاتية فعلية، فالرحمة التي من قبيل الصفة الذاتية تعم جميع الخلق، وهي المأخوذة من اسم الرحمن، هي المأخوذة من اسم الرحمن. والرحمة التي مأخوذة من اسم الرحيم هذه خاصة بالمؤمنين، فهي تعم طائفة من الخلق، أي من وجد فيهم السبب هو الإيمان. فالرحمة المأخوذة من اسم الرحمن ماذا؟ عام. ولذا البغوي في مقدمة تفسيره عند شرحه للبسملة بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى: الرحمن، اسم الرحمن، خاص في الاسم، خاص في الاسم، عام في المعنى. معنى خاص في الاسم أي أنه لا يتسمى به إلا الباري جل وعلا، عام في المعنى أي أن رحمته تعم جميع الخلق. أما الرحيم، أما الرحيم عكس، أي الرحيم خاص ماذا؟ في المعنى، عام في الاسم. ولذا الباري جل وعلا ما ذكر النبي قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن خاص في المعنى لأن رحمته جل وعلا خاصة بالمؤمنين. فالرحمن لهذا إذا قيل هل صفة الرحمة ذاتية أم فعلية، يقال فيها تفصيل، ذاتية من وجه وفعلية ماذا من وجه آخر. هذا باختصار ما يتعلق بالتفريق بين الأسماء. وإحنا مرة معنا أن باب الأسماء ماذا أضيق من باب الصفات. باب الأسماء أضيق أي عندنا ماذا باب الصفات أوسع وأوسع منه باب الأخبار أي الإخبار عن الله جل وعلا. وإذا قلنا في الدرس السابق قد يقال ماذا يخبر عن الله جل وعلا بأنه ماذا قديم، لكن الأولى أن يترك هذا ويقال هو الأول والآخر كما مر معنا. ثم يليه باب الصفات، ثم يليه باب الأسماء، فهو أضيق الأبواب. أضيق ماذا الأبواب. ما معنى ذلك؟ الآن من صفاته جل وعلا الغضب، لكن ليس من أسمائه ماذا الغضوب. من صفاته جل وعلا الرضا، لكن ليس من أسمائه. فلذا يقال احنا مرت معنا قاعدة أن كل اسم تشتق منه صفة، لا العكس، كل اسم تشتق منه صفة لا العكس. يعني الآن الرحمن، اسم الرحمن تؤخذ منه صفة الرحمة، لكن صفة الغضب أو صفة الفرح أو صفة الضحك هذه الصفات لا يؤخذ منها أسماء، لا يؤخذ منها أسماء. الآن مر معنا كذلك أن أعداء أو عدو باب الإثبات أي في هذا الباب ماذا التعطيل وكذلك ماذا التشبيه. التعطيل وكذلك ماذا التشبيه. ولذا عندنا معطلة وعندنا ماذا مشبهة، وسيأتي الكلام على المعطلة ويأتي الكلام على المشبهة. حتى التعطيل ليس في درجة واحدة، فهنا هناك تعطيل كلي وهو تعطيل الجهمية، تعطيل الجهمية هؤلاء تعطيلهم تعطيل كلي أي لم يثبتوا لا أسماء ولا صفات. ولذا قال عنهم العلماء كأنهم عبدوا ماذا عدما. تعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة حيث أثبتوا ماذا أسماء مجردة، أو تعطيل الأشاعرة حيث أثبتوا بعض الصفات وسيأتي الكلام عليهم ونفوا ماذا أكثر الصفات، فهم معطلة لكن تعطيلهم ماذا جزئي وليس بكلي. تعطيلهم ماذا جزئي وليس بكلي أي تعطيلهم ليس كتعطيل ماذا الجهمية. هذا كله إن شاء الله تعالى يأتي فيه. هذه مقدمة حتى نفهم ما الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى هنا. يقول رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. يقول رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني الله جل وعلا كان ماذا أزليا بصفاته التي هو موصوف بها. يعني معنى قوله هذا أن الله جل وعلا كان أزليا بصفاته التي هو موصوف بها، أي هو خالق قبل أن يخلق الخلق. معنى ذلك هو خالق جل وعلا قبل أن يخلق الخلق، هذا معنى ذلك. ولذا مثل رحمه الله تعالى هنا، ولهذا قال نفكك العبارة التي قالها، قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، فلا يقال أن الله جل وعلا خالق بعد أن خلق الخلق، لأن أصلا الخلق الصفة هذه صفة ماذا ذاتية، صفة ماذا ليست متعلقة ماذا بسبب. قال لم يزدد بكونهم شيئا، قال لم يزدد يعني كما قلنا لا نقول أن الله جل وعلا أصبح خالقا بعد خلق الخلق. الآن قوله لم يزدد بكونهم شيئا، يعني الآن لو جئنا لتركيب هذه الجملة كأنه قال لم يزدد الباري جل وعلا شيئا من صفاته بكونهم أي بوجودهم، يعني بوجود الخلق، كأنه قال بوجود الخلق أي بعد أن وجد الخلق هذا لم يزد الله جل وعلا ماذا؟ شيئا. كأنه قال وجود الخلق لم يزد الباري جل وعلا شيئا، هذا معنى قال لم يزد بكونهم شيئا. معنى ذلك كما قلنا قبل قليل لا يقال أنه خالق بعد أن خلق ماذا؟ الخلق، فهو خالق جل وعلا قبل خلق الخلق. قال لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزلي أي كما أنه أول بلا بداية فكذلك صفاته، فهو جل وعلا هو الأول والآخر، كذلك لا يزال عليها أبدية مستمر، كذلك لا يزال أبدية أي مستمر. ثم قال رحمه الله تعالى أي قاعدة، أراد أن يذكر قاعدة، يعني كأنه قال وصفه جل وعلا ليس متوقفا على وجود المخلوقات، وصفه جل وعلا ليس متوقفا على وجود المخلوقات. ثم قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني هو خالق قبل أن يخلق الخلق، ولا بإحداث البرية أي الخلق استفاد اسم الباري من أسمائه جل وعلا البارئ، هو الخالق البارئ المصور. بعضهم أشار إلى الفرق بينهما، الفرق بينهما أي بين البارئ والخالق. قد يقال ما الفرق؟ هما الآن كمعنى عام بينهما ماذا؟ تقارب. يقال خلق الخلق ويقال برأ الخلق، لكن هناك فرق أي بين اسم الخالق واسم ماذا؟ البارئ. حتى نلاحظ قال هنا كلمة الخلق أعم من كلمة البرية، كلمة الخلق أعم من كلمة ماذا؟ البرية. أن كلمة الخلق تعم ماذا؟ خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال إلى غير ذلك، والمخلوقات أي الحيوانات، بخلاف كلمة ماذا؟ البارئ. وإذا قالوا من الفروقات التي بينهما أن لفظة البارئ قلما تستعمل في خلق السماوات والأرض والجبال، لكن تستعمل أكثر ماذا؟ في الحيوان، أي المقصود بالحيوان أي غير الجمادات. يقولون الفرق بينهما أن لفظة الباري أي البارئ قلما تستعمل ماذا؟ في خلق السماوات والأراضين والجبال، قلما تستعمل، إذا يقال خلق السماوات والأرض قلما يقال برأ السماوات والأرض، مع أن المعنى قريب، لكن تستعمل ماذا في معنى أي برأ تستعمل ماذا في الحيوان، والمقصود بالحيوان كل حي أي بمقابل ماذا؟ الجماد. قال له معنى الربوبية أي المالك المتصرف المدبر ولا مربوب، معنى له معنى الربوبية ولا مربوب كما قلنا قبل قليل أي قبل وجود المخلوق، لأن المربوب هو المخلوق، المربوب هو المخلوق، كل مربوب مخلوق، فكأنه قال هو المالك المتصرف قبل وجود المخلوق، كأنه قال هو المالك المتصرف المدبر قبل وجود المخلوق، لهذا قال ولا مربوب أي لا مخلوق قبل خلق الخلق. ومعنى الخالق ولا مخلوق أي قبل وجود، هذا من تكرار منه رحمه الله تعالى. قال وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا أي يوم القيامة، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم أي استحق اسم الحي قبل إحياء الخلق، فهو حي قبل ماذا أن يحيى الخلق بعد إماتتهم. نعم وإحيائهم قبل إحيائهم، فهو استحق اسم الحي قبل إحياء الخلق، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم كما ذكرنا قبل قليل. ذلك بأنه لماذا؟ لأنه على كل شيء قدير، من أسمائه جل وعلا القدير، ومر معنا هذا الاسم في قوله إن الله على كل شيء قدير، ومن صفاته صفة القدرة. قد يقال هذه الصفة هي صفة ماذا؟ ذاتية لا تنفك عنه جل وعلا، وكل شيء أي من خلقه إليه فقير، لقوله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أي الفقراء المحتاجون، والباري جل وعلا غني عن خلقه. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، أي يحتاج إلى الباري جل وعلا، وكل أمر عليه يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، لا يحتاج إلى شيء لكمال غناه، لكمال غناه سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه الثابتة له الغني، من أسمائه الثابتة له جل وعلا اسم الغني، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومر معنا تفسير هذه الآية، سيتكلم بعد ذلك رحمه الله تعالى على الأحكام المتعلقة بالقدر والتقدير، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.